أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 466 جيم: يظهر من مطاوي كلمات أئمة الرجال وعلماء الحديث أن ليث بن البختري المرادي كان من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام. كان الكلام في الفائدة العاشرة من الفوائد 14 التي ذكرها الشيخ السبحاني في خاتمة كتاب كليات في علم الرجال. الفائدة العاشرة وقفت لأبي بصير، وقلنا إنه يدور بين أربعة: الأول عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد الأسدي، وقلنا هذا الشخص إما لا وجود له كما جزم المحقق التستري وعلى فرض وجوده فليس مشهورا بهذه الكنية. الشخص الثاني هو يوسف ابن الحارث البتري، وقلنا هذا الشخص لا يكنى بأبي بصير ولو كني بأبي بصير، وسلمنا أنه يكنى بأبي بصير فهو ليس مشهورا بهذه الكنية. هذان الشخصان تكلمنا عنهما في الدرس السابق. اليوم إن شاء الله وفي هذا الدرس نتكلم عن أبي بصير المرادي، ليث بن البختري المرادي، وهو من أصحاب الإمام الباقر والصادق والكاظم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من المسلم أنه يكنى بأبي بصير. فإذا أولا من المسلم أن هذا الشخص موجود خلافا للشخص الأول، ومن المسلم أنه يكنى بأبي بصير خلافا للشخص الثاني، لكن من غير المسلم أنه مشهور بهذه الكنية بأبي بصير خلافا للشخص الرابع الأسدي الذي حاز الخصال الغور. فمن المسلم أن الأسدي موجود، ومن المسلم أنه كنيته أبو بصير، ومن المسلم أنه مشهور بهذه الكنية، واضح. لكن يا إخوة، هل يكنى بأبي بصير وأبي محمد كما أن الأسدي يكنى بذلك؟ هذا مو معلوم. أبو بصير الأسدي يكنى بكنيتين، أبو بصير وأبو محمد، أما المراد مو معلوم. المعلوم أنه يكنى أبو بصير، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أبو بصير الأسدي من المسلم أنه مكفوف، لكن رأى الدنيا مرة أو مرتين، لكنه مكفوف أعمى بريد، لكن المراد غير معلوم أنه مكفوف، واضح. أما بالنسبة إلى وثاقة المرادي فلا شك ولا ريب أنه ثقة، عندنا روايات صحيحة تدل على وثاقته، وإن كان القدماء كالكشي أو النجاشي أو الشيخ الطوسي أو ابن الغضائري وغيره لم يوثقوا نفس الشخص المرادي، أهملوا توثيقه. لكن على كل حال ذكر الكشي روايات تدل على وثاقته، وإن كانت الروايات متعاربة، بعض هذه الروايات تقدح فيه، واضح. لكن هذه الروايات لا يمكن الأخذ بها. لماذا؟ لأن بعضها مرسل وبعضها موثق، لكن يحتمل أن تكون صادرة تقية، بخلاف الروايات الواردة في مسألة صحيحة. سؤال: لماذا نحمل الروايات الواردة في قدحه على التقية ولا نحمل الروايات الواردة في مدحه على التقية؟ لماذا تكيلون بمكياله؟ الروايات الواردة في مدحه صحيحة، والروايات الواردة في قدحه بعضها مرتبط طبعا الانتبار وبعضها موثق، كيف تحملونه على التقية؟ الجواب يا أخي، مقتضى التقية القدح لا مدح، لأنه من خواص الإمام عليه السلام. وعندنا رواية تشير إلى ذلك، الإمام سلام الله عليه، إمام الصادق، يكلم عبد الله ابن زرارة يقول: أنا قدحت في أبيك خوفا مني عليه، لأنه من خواصنا، إذا انتشر ذلك يتعرض للأذى. واضح إن شاء الله. فهذه الرواية تؤيد أن الروايات الواردة في قدح أبي بصير وفي قدح زرارة محمولة على التقية. هذا خلاصة الكلام في أبي بصير المرادي، ليس ابن البختري. والخلاصة من المسلم أنه موجود، من المسلم أنه ثقة ومبشر بالجنة، ومن المسلم أنه يكنى بأبي بصير، لكن من غير المسلم أنه مشهور بهذه الكنية. في الغالب يذكر بالاسم، ليس ابن البختري. إذا ذكر بالكنية يقيد أبو بصير المرادي. واضح. نقرأ هذا المقدار. جيم: يظهر من مطاوي كلمات أئمة الرجال وعلماء الحديث أن ليث ابن البختري، لاحظ الحاشية رقم 3، البختري بفتح الباء والتاء وسكون الخاء المعجمة وكسر الراء، بختري، بختري مو بختري، على هذا الضبط. المرادي كان من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام، فقد عده البرقي في أصحاب الباقر عليه السلام، والمفيد والنجاشي عده من أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام، والشيخ يعني وعده الشيخ في تدريسه من رواة الصادق والكاظم عليهم السلام، وفي رجاله يعني وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الثلاث عليهم السلام. إذن هو من أصحاب الباقر والصادق والكاظم صلوات الله عليهم. ويمكن ادعاء اطباق الكل على ان الرجل كان يكنى بأبي بصير وانه كان مشهورا بهذه الكنية كما صرح بها في بعض الروايات، مشهور بهذه الكنية لكن لا على الاطلاق، مع التقييد ابو بصير المرادي. واضح ولا؟ ابو بصير ليس ابن البختري. غير ان النجاشي حتى ذكر في رجاله عن بعضهم كونه هذا ليس ابن البختري مكنى بأبي بصير الأصغر، لكن النجاشي وإن كان خريج هذه الصناعة، واضح ابن بجلتها، إذا عارض كلام النجاشي كلام الأكثر بعد ما نأخذ كلام النجاشي، واضح وإن كان ثقيل، ولكنه كلام النجاشي أنه مكنى أبو بصير الأصغر لا يقاوم ما عليه سائر مهارة الفن على فارق انه ابو بصير، ما يقيدون بالافراد، فكون الرجل مشهورا بابي بصير مما لا ريب فيه. اما تكنيته بابي محمد وابي يحيى، المفروض يقول بابي محمد وابي، على كل حال، اما تكنيته بابي محمد وابي يحيى يعني كم كنيه يذكرون؟ ثلاث. واضح. ابو بصير، ابو محمد، ابو يحيى. ابو يحيى خارج عن بحثنا، احنا بحثنا ابو بصير وابو محمد، لان هاتان الكنيتين من كنى الاسدي. وكذا مكفوفيته، كون مكفوف البصر اعمى ضرير مثل الاسدي، كما ادعاه بعضهم كالمولى محمد تقي المجلسي، فلا دليل عليه. ولعله ناشئ من خلط العبائر الوارده فيه وفي عديله يحيى. خلاص عديله يحيى ممكن يتابعوا يحيى، واسمه يحيى. كنيتين: ابو محمد وابو بصير. يحيى يقصد الاسد يحيى بن ابي القاسم. اما وثاقته فلا ترديد فيها، وان لم يصرح بها في كتب القدماء لاحظ الحاشية، قال المحقق الدستري: إنما وثق ابن الغضائري حديثه، ما وثق نفسه، قال صحيح الحديث، واضح، أو ثقة في الحديث. والكشي إنما روى فيه أخبارا مختلفة، بعضها توثق وبعضها تقدح فيه. والشيخ والنجاشي أهملاه، أصلا ما ذكروا، ولكن الحق ترجيح أخبار مدحي، واضح. أهملوا بعض ماذا؟ أهملوا التوثيق والتضعيف. يقول: والدليل على ذلك وثاقة المراجي جملة من الروايات الصحيحة الواردة فيه، منها تأخذ من الروايتين ما رواه الكشي بسند صحيح عن جميل ابن دراج أو دراج، قال لحظة هذا الرواية واقعا عظيمة، جميل ابن دراج من أصحاب من؟ الإمام الصادق، لكن من أحداث أصحاب الإمام الصادق. أما البقية عدلين محمد أبو له زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي من أصحاب الباقر والصادق المتقدمين الطبقة الأولى. لاحظ: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بشر المخبتين، هي المخبتين، كاتب المخبتين، المخبتين، بشر المخبتين بالجنة، على ما بباله المخبتين، انتوى من حدث إلى سقوط النقطة. بريد بن معاوية العجلي وأبا بصير ليث بن البختر المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة، لا إله إلا الله. لاحظ إذا المعصوم يصدق هكذا ماذا تكون واقع؟ أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه. الإمام معصوم شان، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست، اختفت بعد اندراس القبر، زوال القبر، اندراس زوال هذا الشيء. ومنها ما رواه أيضا الكشف في تفهم الزرارة بن أعيان بسند صحيح عن سليمان بن خالد الأقطاع، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما أحد أحيا ذكرنا وأحاديث أبي عليه السلام إلا زرارة. لاحظ هذا حق، اللغة العربية يقولون النفي مع الاستثناء يدل على الحاصل. أول شيء نفى: ما أحد أحيا ذكرنا وأحاديث أبي عليه السلام إلا هؤلاء المحصورين، المحصورين زرارة وأبو بصير ليث المرادي. ولاحظ الإمام، لاحظ هاي من أكبر الأدلة على أن لفظة أبي بصير المطلقة تنصرف إلى الأسدي، ما تنصرف إلى المرادي، لأنه يحصر أبو بصير يذكر منه، واضح ولا؟ فهذا دليل على ان المرادي اذا يذكر عادة يذكر اسمه او يقيد، تقيد الكنية. الا زرار وابو بصير ليس المرادي ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان احد يستنبط هذا. واضح ولا؟ فقهنا وديننا هؤلاء حفاظ الدين وأمناء وأبي عليه السلام على حلال الله وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة. ودلالة هذين الخبرين على أن ليس كان في مستوى عال من الوثاقة غير خفيفة، الواضح بشرنا بالجنة ومناء الله. ولذا قال بعض إن المدح المستفاد من هذه النصوص مما لا يتصور فوقه مال ولا يعقل أعلى منه ثناء، كما في سماء البقال للكلباسي. بعد يا أخي هذا، خذ هذا الروايات بعد، كلمات الفقهاء العظام عظيمة في حق المرادي، هذا مضافا إلى اعتقاد هذه الأخبار بمقالة غير واحد من الأصحاب في شأنه، شأن المرادي، كالعلامة الخلاصة والشهيد الثاني في المسالك، سالك الأصحاب في شرح شرائع الإسلام، والعلامة المجلسي في الوجيزة. ويؤيده بعد السيد الثالث، أول سيد كلمات الأصحاب، السيد الثاني ابن الغضائري موثقنا، صل على النبي اللهم صل على النبي، ابن الغضائري المعروف بكثرة التضعيف والثقة، وإن كان ابن الغضائري طعن في دينه لكن وثقه. على كل حال ويؤيده توثيق ابن الغضائري المعروف بكثرة التضعيف لحديثه وإن طعن في دينه. واضح ولا؟ شنو؟ ويؤيده توثيق ابن الغضائري. ابن الغضائري والتق منه. ويؤيده توثيق ابن الغضائري لحديثه أحسن. ويؤيده هاي بكثرة المعروف بكثرة التضعيف يخليها بين قوسين. أصير ويؤيده توثيق ابن الغضائري لحديثه وثق حديثه. حديث منه المرادي وإن طعن في دين المرادي. واضح ولا؟ المهم ثقة يعني في الحديث. واضح ولا؟ على كل حال ابن الغضائري دقيق على كل حال. إما دقيق وإما يتسرع. بعد هذا عن قولها. سيد السيستاني يقول دقيق جدا دقيق. شنو؟ طبعا في الدين غيره. طبعا في روايات قدح فيه. هذه الروايات الناجحة. أما الروايات الواردة في قدحه فلا تقدر تراجعها في الكشي. فلا تعارض ما دلت على مدحه قطعا. لماذا؟ لأنها الروايات القادحة إما مرسلة أو موثقة. إذا موثقة ماذا تعمل؟ تقول هي تامة سندا ودلالة لكن غير تامة جهتان قادرة من جهة التقية. أو موثقة لكن مع احتمال صدورها عن تقية كما صدرت في حق سائر الأدلة كزرارة وهشام بن الحكم ويونس بن عبد الرحمن وغيره. فقد روى الكشفي عن عبد الله بن زرارة أنه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ مني على والدك السلام وقل له إنما أعيبك كفاحا مني عنك فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربنا وحمدنا مكانه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه. الناس أثنى في بعض الروايات الناس المراد بالدفع عنه. وضعوا لأهل السنة الإمام عبر عنهم الناس. كيف ما قبل الناس من حبه؟ أحسن. لكن عبد الإشكال زين. إشكال في مو في بني فضال. إشكال في الغضائري في علي بن أبي حمزة البطاني. هذا الأولاد يقول احنا هناك اشكلنا. قلنا كيف نوثق البطائني بشهادة ابن البطائني او بشهادة نفس البطائني؟ وهذا اول الكلام. هذا انت تقول الاشكال ان يتم. لا لا ما يتم. لماذا؟ لان وثاقة زرارة ووثاقة عبد الله بن زرارة معلومة من خارج الرواية. نص الرجاليون على وثاقة زرارة وعلى وثاقة عبد الله بن زرارة. واضح؟ بعد التسليم بوثاقتهما نقبل رواية عبد الله بن زرارة. فما يلزم الدور. واضح ولا؟ نعم اللي يوثق عبد الله بن زرارة بالاستناد الى اي الرواية او يصير يلزم من الدور. هذا حشاهد اذا كرينا لشاهد وجود التقية. على أقرب مني على والدك السلام وقل له إني إنما أعيبك دفاعا مني عنك فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه فإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا. من هو اللي اشتهر بنا؟ زرارة اشتهر بالأئمة إلى آخر الحديث. فإذا نقضى بوثاقة ليث بن البختري المراد المكنى بأبي بصير. هذا تمام الكلام في الرجل الثالث المرادي. الآن الرجل الرابع الأسدي. واضح ولا؟ أبو بصير الأسدي مكفوف ضرير لكن أبصر الدنيا مرة واحدة أو مرتين. عندنا في بعض الروايات أنه أبو بصير كان يحج مع الإمام الصادق سلام الله عليه حول البيت وسأل الإمام عن الناس وكذا وغيره. الإمام سلام الله عليه قال أكثر الناس مو على الجادة. قال كيف؟ أنا أمكن الكلام بالمعنى يعني مو من الرواية، تقدرون تراجعونه. فمسح عن بصره فوجد الكثير من القردة والخنازير. واضح. فهذه بعض الروايات التي تشير أنه أبصر، أبصر طبعا بطريقة الإعجاز، يعني الإمام كشف له عن بصره. وهذه الرواية صحيحة غير صحيحة. المهم موجود روايات بهذا المضمون، تحقيقها في محله. واضح إن شاء الله. لكن ما اسمه؟ هل اسمه يحيى ابن أبي القاسم أو يحيى بن القاسم؟ النجاشي يعنونه بعنوان يحيى بن القاسم مو بن أبي القاسم، ويذكر أنه أيضا يقال له يحيى بن أبي القاسم، لكن ماذا؟ لكن النجاشي يختار أنه ابن القاسم وليس ابن أبي القاسم. إذا كان يحيى ابن أبي القاسم، من هو أبو القاسم الذي هو أبوه؟ اسمه إسحاق. واضح. أما وثاقة الجلالة القدرة لا ريب فيها، ونقرأ روايات واردة. ماذا تقول في نسبة الوقف إليه أنه واقفي وقف على الإمام الكاظم؟ ليست صحيحة. لماذا؟ لأنه مات ولم يدرك الكاظم عليه السلام، يعني ما في حياة الكاظم، أدرك الكاظم في حياته، ما أدركه في شهادة الإمام الكاظم. شنو؟ لم يدرك إمامة الإمام الرضا، لكن أدرك الكاظم في حياته، ما أدرك شهادة الإمام الكاظم. والوقف نشأ بعد شهادة الإمام الكاظم. واضح. إذا ما هو نشأ دعوة الوقف؟ يوجد شخص اسمه يحيى بن أبي القاسم الحذاء، هذا واقفي، هذا أدرك إمامة الرضا وصار من الواقفين. فاتحاد الابنين بين يحيى بن أبي القاسم الأسدي ويحيى بن القاسم الحذاء الواقفي أوجب هذا المحذور. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. دال له أربعة. إن يحيى بن أبي القاسم الأسدي كان من أصحاب رواة الأئمة الثلاثة الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام، وكان مكفوفا ضرير البصر، قد رأى الدنيا مرة أو مرتين. كتبنا لكم الرواية. مات سنة 50 و100 فلم يدرك الرضا عليه السلام، وكان أمومك النبي أبي بصير وأبي محمد، وكان اسم أبيه إسحاق. روى الكشي عن محمد بن مسعود العياشي أنه قال: سألت علي بن الحسن بن فضال عن أبي بصير. واضح. سأل عن أبي بصير كلام مطلق، هذه الرواية محتاجة كشاهدة. فقال اسمه من لقاء علي بن الحسن بن فضال، اسمه يحيى بن أبي القاسم. فقال أبو بصير كان يكنى أبا محمد، وكان مولى لبني أسد، وكان مكفوفا من موالي بني أسد. واضح إن شاء الله. هذا يعني خذ هذا ان اسمه يحيى بن ابي القاسم، لكن النجاشي خالف، ولكن النجاشي ذكره بعنوان يحيى بن القاسم ابو بصير الاسدي، وزاد عليه وقيل يحيى بن ابي القاسم واسم ابي القاسم اسحاق. لاحظ الحاشيه وصرح ايضا في ترجمه عبد الله بن وضاح، لان عبد الله بن وضاح مختص بالاسدي، انه صاحب ابا بصير يحيى بن القاسم، ذكرنا هذا فيما سبق ايضا. وكلامه النجاشي صريح في اختياره القول الاول ان اسمه يحيى بن القاسم، وتمريض القول الثاني، يعني وتمريض القول الثاني ان اسمه يحيى بن ابي القاسم، وهو منه النجاشي، وإن كان خبيرا بالأنساب ومتطلعا في علم الرجال. قال الشيخ الثاني في المسالك لاحظ الحاشية: وظاهر قال النجاشي أنه أضبط الجماعة وأعرفهم بحال الرجال، وهذا من ما اختص به النجاشي، لأن خبير أيضا في علم الأنساب وأحوال العرب. يقول: لكن مع كثرة الأقوال والأخبار الدالة على كونه يحيى بن أبي القاسم لا مجال لمن ادعاه النجاشي. واضح. ولا أخبار الإمام يقول يحيى بن أبي القاسم أخبار. أما وثاقته وجلالة قدره فلا ريب فيهما لما صرح به علماء الرجال كالنجاشي والكشي والشيخ في ردته وابن الغبائر ومن تأخر عنهم. وروى الكشي بسند صحيح عن شعيب العقرقوطي. العقربي ابن اخت ابي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ربما احتجنا ان نسال عن الشيء فلن نسال. قال: عليك بالاسد، يعني ابا بصير. واضح. بعدين اذا تقول يلزم الدور، هذا يلزم اخته، يجلس السم في العسل، يجر النار الى فرصة، لا هذا موسط من طريق اخر. شراب الرقوقي. وورد ايضا في اخبار عديده ان الامام الباقر والصادق عليهما السلام كان يخاطبانه يا ابا محمد تعظيما له. لماذا تعظيما له؟ لانه قلنا في الروايات اذا اردت ان تحترم شخص لا تذكر باسمه، اذكر بالكنيه. يا ابا محمد تعظيما له، كما ان الباقر عليه السلام ضمن له الجنه. وذي الجمله وطاقته وفقاهته اظهر من ان يتردد فيه. ماذا تقول في نسبة الوقت؟ قالوا أما نسبة الوقت إليه الأسدي فوهم ناشئ من زعم اتحاد أبي بصير هذا له الأسدي مع يحيى بن القاسم الحذاء الواقفي. والحال أنه منه الأسدي يحيى بن أبي القاسم الأسدي مات سنة 50 و100، والوقف حدث بعد شهادة مولانا الكاظم عليه السلام. إلا أن تقول هو من قسم الوقف اللي نشأت حياة الإمام الكاظم مثل وقف سماعه وغيره. لكن من يطلقون لفظ الوقف يرادي من وقف على الكاظم بعد شهادته. والحذاء المذكور هذا يحيى بن القاسم الحذاء الواقفي بقي إلى زمن الإمام الرضا عليه السلام. فهذا بالنسبة إلى دعوة الوقف، دعوة الغلو. وأما نسبة الغلو فيه فلم يقله أحد، واضح ولا؟ وأنكره ابن فضال. ابن فضال نفى أن يكون أبو بصير من المغالين، لكن نسب إلى التخليط. ما المراد بالتخليط؟ ما ندري يا أخي. التخليط أحيانا يقال لمن يخلط في العقيدة، وأحيانا يقال لمن لا يميز ولا يفرق بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث غير الصحيحة، وقد يطلق على غير ذلك. بالتالي كلام ابن فضال أن أبا بصير الأسدي مخلط مجمل، ما ندري يقصد ماذا مخلط، ما بين. والله لا. بالإضافة أن ابن فضال وإن كان جليل ثقة لكنه فصحي، كيف نأخذ بكلامه ونقدح في رجلا من خواص الإمام الصادق؟ واضح ولا؟ فلإجمالي كلامه ومذهبه ما نأخذ كلامه. وأما نسبة الغلو فلم يقله أحد، وأنكره ابن فضال. أنكر أن أبو بصير مغالي، كما أنه ابن فضال نسبه، نسب أبو بصير، نسب أبا بصير الأسدي إلى التخليط، ولم يبين المراد من المراد من التخليط. فنحن نأخذ بما أطلق عليه الجول الغالب بل الكل، ولا نبالي بهذا القول المجمل يعني المبهم من ابن فضال الفطحي. ما ندري ما المراد بالتخليط، هل معناته أنه لا يبالي في الأحاديث الضعيفة والصحيحة ما يفرق بين يخلو، أو التخليص في العقيدة ما ندري. ولا نرفع اليد عن الجملة القوية الدالة على دلالته جلالة قدر منه أبو بصير الأسدي بأخبار آحاد غير قطعية السند والمفاد، يعني غير قطعية السند وغير قطعية المفاد المستفادة عن الدلالة. هذا تمام الكلام في النقاط الأربعة، في الأشخاص الأربعة ألف باء جيم جان. واضح ولا؟ عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد الأسدي، ويوسف بن الحارث البدري، وليث بن البختري المرادي، ويحيى بن القاسم بن أبي القاسم. الآن يا إخوة نتكلم عن التمييز، كيف نميز بين المرادي وبين الأسدي؟ حصرناهم في المرادي والأسدي، أسقطنا الآخرين لو عبد الله بن محمد الأسدي ويوسف بن الحارث البدري. كيف نفرق؟ ذكروا في التفريق 5 أشخاص يرون ويختصون بالأسدي، و3 أشخاص يختصون بالمرادي. أما 5 اللي يختصون بالأسدي فهم منهم هذا الان يا أخي: 1 علي بن أبي حمزة البطائن، 2 شعيب العقرقوفي، 3 عبد الله بن وضاح، أربعة الحسين بن أبي العلاء، خمسة جعفر بن عثمان. وأما الثلاثة المختصون بأبي بصير المرادفهم عبد الله بن مسكان وأبو جميل المفضل بن صالح وأبان بن عثمان. وهو هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، المحقق السفتري يقول مو معلوم يا أخي، مو معلوم اثنينهم المرادي والأسدي كنيتهم أبو بصير، واثنينهم في طبقة واحدة من أصحاب الصادق عليه السلام. إذا يا أخي قد يكونون هؤلاء الخمسة يرون عن اثنينهم، وهؤلاء الثلاثة يرون عنهما أيضا، فقد يكون البطائن المختص بمن؟ بالأسدي، لأنه قائده ما يوجد مانع أن يروي عن المرادي. وعبد الله بن مسكان المختص بالمرادي يمكن أن يروي عن الأسدي ولا مانع في ذلك. أقول هذا في عالم الإمكان صحيح، في عالم الثبوت صحيح، أما في عالم الإثبات غير معلوم. واضح؟ نعم. ولا يوجد دليل أنه روى عنه. عموما ها النقطة الخامسة، ذكر الأصحاب في تمييز روايات كل من المرادي والأسدي عن الآخر قرائن وشواهد، وحيث إن كل منهما ثقة جليل فلا فائدة مهمة في التمييز إلا عند تعارض رواياتهما. قلنا المشهور يقدم المرادي، لكن البعض كدام قال يقدم الأسدي، فلا فائدة مهمة في التمييز إلا عند تعارض رواياتهما، لأن المشهور ترجيح المرادي على الأسدي. وخيرة بعض، يعني واختيار بعض كالسيد الداماد والمحقق الخنساري العكس، يعني تقديم الأسدي، ترجيح الأسدي على المرادي. لكننا نذكر ما ذكره الرجاليون تتميما للفائدة واستيفاء للبحث لكي يكون البحث مستوفى ومستوعب. سنقول ان علي بن ابي حمزه البطائني روى عن الاسدي كثيرا وكان قائده، بعد كان ظهير من اللاقود البطائني، هذا الرجل الاول. والظاهر انه البطائني لم يروي عن المرادي اصلا، هذا الشخص الاول. الثاني كما ان روايه شعيب العقرقوفي ابن اخته وعبد الله بن وضاح من خواصه، والحسين بن ابي العلاء هذا الرابع، وجعفر بن عثمان هذا الخامس، قرينه على كون المراد من ابي بصير هو الاسدي. وإذا كان الراوي عن أبي بصير عبد الله بن مسكان أو أبا جميل أو أبا جميل مفضل بن صالح أو أبان بن عثمان، فالمرادي ليس المرادي، ليس ابن البختر المرادي. قال المحقق التبتري بعد ذكر مميزات الأسدي، مميزات الذي نميز بها بين رواية الأسدي ورواية المرادي، وتأييد بعضها مع هذا لفظه، يعني ناقش بعضهم. إذا كان يحيى وليد في عصر واحد، يحيى المرادي وليد يحيى الأسدي وليد المرادي في عصر واحد، فأي مانع من أن يروي كل واحد، فأن يروي كل من روى عن أحدهما عن الآخر، ما يوجد مانع. نعم، جعل ثبوت الإمكان، حتى أن البطائن الذي اتفقوا على أنه من رواة يحيى الأسدي وقائد يحيى قودا يجوز أن يروي عن ليل، وإن لم نقف عليه محققا، يعني في عالم الإثبات. واضح ولا؟ طبعا ظاهر القائد هنا أنه يقود باعتبار النظري يقود، لكن اصطلاح القائد، ما الفرق بين سائق الناقة وقائد الناقة؟ فرق بين قائد الناقة وسائق الناقة، القائد هو الذي يمسك باللجام والعنان في البداية في المقدمة، والسائق الذي خلف الناقة يضربها بالعصا. واضح ولا؟ مع يا أخي، وقريب منهما أفاده العلامة الكلباتي في سماء المقال بعد الفصل عن مميزات كل من الأسدي والمرادي عن الآخر، يعني وقت قريب منه أنه مو ما يستحيل أن يروى واحد عن الآخر. واضح ولا؟ رواة الأسدي يروون عن المرادي والعكس. هذا خذ هذا، وسيوافيك ما يدل على ان ابا بصير بقول مطلق هو يحيى بن ابي القاسم ليس غيره، وان يوافينا في النقطه القادمه. واو واو اللي هي النقطه السادسه والاخيره من الفائده العاشره، يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، عندنا روايات كثيرة كثيرة. أبو بصير بقول المطلق يطلق على الأسدي، من وين أعرف يطلق على الأسدي؟ لأن يرويها البطاعيني أو يرويها منه العصر الكوفي أو عبد الله بن وضاح عدل ولا أو ابن أبي العلاء وزحر بن. وعدنا روايات إذا جاء المرادي إما يقولون أبو بصير ليس ابن المقتل، وعدنا روايات بالاسم. فعادة المتعارض بالنسبة إلى المرادي إما يذكرون اسمه، وإذا يذكرون الكنية يقيدونها بالاسم، بخلاف أبو بصير الأسدي. واضح إن شاء الله. ومن القرائن نذكر إليكم عدة قرائن. أول قرينة ناخذها كلام الصدوق في المشيخة، ثاني قرينة ناخذها قول العياشي لابن فضال للرواية اللي أخذناها، سألته عن أبي بصير قال هو ليس هو يحيى بن أبي القاسم، وثالث واحد إن أصلا النجاشي ما ذكر كنية أبو بصير إلا في الأسدي. واضح ولا؟ ذكر كنية أبو بصير في الأسدي. يلا نقرأ هذا المقدار. واو. ثالثا إن كل من المحقق الدستري والعلامة الخمساري أفرد رسالة في تحقيق حال المكنن بأبي بصير، والمراد من هذه الكنية حيثما أطلقت يعني من دون قيد أبو بصير هو ماذا؟ الأسدي. وذهب كلاهما الدستري والخمساري إلى أن المراد منه أبو بصير عند الإطلاق يحيى بن أبي القاسم الأسدي، وأقام دلائل وشواهد عديدة، ونحن نأتي بما هو المهم منها. قال المحقق الدستري إن أبا بصير لا يطلق إلا على يحيى، أما ليس فإما يعبر عنه بالاسم وهو الغالب، وإما بالكنية مع التقييد للمرادي أبو بصير المرادي بخلاف يحيى. فلم نقص في الكتب الأربعة وغيرها على التعبير عنه عن الأسدي بالاسم. أصلا استفاد العياشي هذا البحاثة المعروف يسأل ابن فضال من هو أبو بصير، ما يستشف منه ماذا؟ أصلا اسمه ما معروف مو مشهور، الكنية اللي مشهورة، مو واحد هذا اللي جاي يسأل ابن فضال. واضح ولا؟ على كل يا أخي على كل. يقول هكذا. وأما بالكلمة تفيد المراد بخلاف يحيى فلم نقص في الكتب الأربعة وغيرها على التعبير عنه بالاسم إلا في سبعة مواضع بلفظ يحيى. لا إله إلا الله، فقط سبعة مواضع. وتقييد كنيته بالأسدي أو المكفوف أو المكنى بأبي محمد يسير أيضا، موارد قليلة، كان شيء مطلق أبو بصير. والتعبير عنه بالكنية كثير، الكنية المجردة أبو بصير يعني مجردة من أي شيء، وهو دليل الانصراف. انصراف لفظة أبو بصير وكنية أبو بصير إلى الأسدي، ويدل على ما قلنا أمور، منها قول الصدوق في المشيخة. لاحظ الصدوق لما يذكر طريقة إلى الأسدي يسميه أبو بصير، لما يذكر طريقة إلى المرادي يسميه ليه؟ يذكر الاسم. واضح ولا؟ ما ذكر حتى أبو بصير، وأما طريقي إلى ليس ابن البختري، لكن لما يذكر طريقه إلى الأسد يقول طريقي إلى أبي بصير. من قول الصدوق في المشيخة وما كان بي عن أبي بصير، لاحظ مطلق إلى حد حين نعرف من هو أبو بصير ما ندري ما ندري. واضح ولا؟ فقد رويته عن محمد بن علي ما في رواية إلى أن قال عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، فنعرف أن أبو بصير هذا هو الأسدي لأن اللي روى لنا البطائن. واضح ولا؟ وكذا قوله صدوق ما كان فيه عن عبد الكريم بن العقبة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه إلى أن قال عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي. ها؟ ابنان يمكن عقبة، هذا يحصل بسيط هذا الأمر، رتبة أو عقبة، هذا يمكن أن راجع ماذا؟ أن راجع الفقيه مشيخة الفقيه وكتب الرجال، الأمر سهل من هذا. ما التفت أنا أي واحدة هذا الخطأ المطبعي. المهم سلام على كل حال واضح هني قال عن ليس المراد بالاسم فقط، فالصدوق لم يعبر عن يحيى بغير كنية مجردة، قال أبو بصير. واضح ولا؟ ما قال يحيى بن أبي القاسم، ما جاء الاسم أصلا. لاحظ ماذا يقول، يقول في الحاشية بدأ السنة الفقهية بأبي بصير ما يقرب من 80 موردا والمراد به يحيى، هذا معجم رجال حديث سيد الخوي. والصدوق لم يعبر عن يحيى بغير كنية مجردة، ولم يعبر عن ليس غير اسمه فقط، ليس ابن البختري. كما أنه قد روى صدوق في الفقيه في مواضع مختلفة عن ليس مصرحا تارة باسمه وأخرى بكنيته مقيدا بالمراد أبو بصير المرادي. هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية بعد رواية العياشي معروفة، سؤال العياشي لابن فضال، ومنها قول العياشي في سؤاله عن ابن فضال عن أبي بصير، فلولا الانصراف لقام سألته عن أبي بصير الأسدي. لاحظ نص الرواية وين ذكرناها، أشهر صفحة 468. يقول روى الكشي، لا أنا أذكر هني لأن هذا الموضوع النص موجود، روى الكشي عن محمد بن أبي مسعود العياشي أنه قال سألت علي بن الحسن بن فضال عن أبي بصير، مطلق كلامه، فقال منه ابن فضال اسمه يحيى بن أبي القاسم، فقال أبو بصير كان يكنى أبا محمد وكان مولى بن أسد وكان مصفوفا. واضح مطلق الكلام. فلولا الانصراف لقد سألته عن أبي بصير الأسدي، كان هكذا سأل عياشي، ولأجابه ابن فضال أن أبا بصير يطلق على شخص أحدهما يحيى اللي هو الأسدي والآخر ليث اللي هو المرادي، ولم يجب كذلك كما أمر، ولم يجب كذلك يعني بالحال هو ما يحيى بن أبي القاسم كما أمر في هذا الرواية. بل يمكن أن نقول أن سؤال العياشي دال على أن يحيى كان في الاشتهار بالكنية بمثابة حتى كأن الكنية اسمه ولا يعلم اسمه كل أحد، بل أوحدي مثل ابن فضال، الأوحدي مثل ابن فضال هو اللي يعرف اسم أبو بصير. واضح ولا؟ القليل اللي يعرفه العياشي من ضيزتها يسأل عن اسمه. واضح ولا؟ بعد القرينة الثالثة، ومنها أن النجاشي لم يذكر التكنية بأبي بصير لغير يحيى، يحيى بن أبي القاسم الأسدي. وحكى في ترجمة ليث، ماذا حكى النجاشي؟ أن بعضهم عرفوا بأبي بصير الأصغر. واضح ولا؟ واضح إن شاء الله. إذا نعرف أنه حينما تقدم في ما سبق أن النجاشي وأن النجاشي والطوسي أهمل أبا بصير المرادي، مو مع ما أهمل يعني ما ذكروا ترجمته، لا أهمل التوثيق، كنا نتكلم عن التوثيق، أهمل التوثيق. فتلخص من جميع ما ذكرنا، واضح كلام الأولى في الحاشية. أي رقم لحظة، هذا مر الكلام في الحاشية وصفحة 467. زين، قال الحاشية رقم 2، قال المحقق السفري إنما وثق من الرضائر حديثه والكشي إنما روى في أخبار مختلفة، والشيخ النجاشي أهمل يعني أهمله التوثيق، هو هذا مذكور في الترجمة. فتلخص من جميع ما ذكرنا أن أبا بصير المذكور في أسانيد الأخبار إما يحيى جزمان وإما مردد بين يحيى وليث، يحيى ابن أبي القاسم الأسدي وليث ابن البختري المرادي، وحيث ان كلا الرجلين في ذروة من الجلالة والوثاقة فلا يوجب الاشتراك، اشترك كنية ابو بصير بينهما جهالة او ضعفا في السنة. واضح ان شاء الله، السند لا يكون ضعيف لانهما ثقة، ولا في ليس فيه جهالة لان عرفنا انه جزما انه الأسدي وليس المرادي، أو لا أقل من الثلاثين كل من مواثقة. الفائدة 11 من إفادات العلامة المحقق صاحب المعالم والمنتقى يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.